ديزاين، في ديزاين مخططه، مش حاجه اي كلام. شوف عمليه البناء، شوف الرص ده كانه بيبني هرم رابع. النمط والشكل في الطبيعه، يعني مثلا ليه الشكل ده مثلا وليه مش شكل تاني، هنشوف الحكايه دي في كائن دقيق اسمه الراديولاريا، عباره عن كائنات. شوف فقاعه الصابون بتاخد شكل معين، والسر في الشكل ده هو التوتر السطحي. نفس الحكايه برضو في الكائنات دي، كائنات الراديولاريا، كائنات دقيقه رخويه ولها هياكل. ليه الهياكل خارج الاشكال دي؟ بسبب التوتر السطحي اللي هي خاصيه معروفه في الميه. شوف اهي دي الفقاعه الصابون خدت الشكل ده ليه؟ بسبب التوتر السطحي، وهو نفس الشكل ده، قانون من اللي هي قانون تماسك جزيئات الميه. شوف بيجيب لك النموذج بتاع فقاعه الصابون، وبعدين يجيب لك النموذج بتاع الراديولاريا، فتلاقي فعلا ده زي ده، فبنكتشف ان القانون اللي عمل الاشكال دي كلها قانون واحد. فشوف ازاي نفس اللي عمل كل ده، هي قلنا خاصية المية، تماسك جزيئات المية اللي معروف ب surface tension أو توتر السطحي بالماء. فأكن حكاية الأشكال ما هيش أي أشكال، ده وراها قوانين، وراها قوانين. يعني فيه لياقة، في تناسب، يعني ما فيش اي حاجة الا وراها سبب. ليه العين بالشكل ده؟ ليه اربع رجلين مش رجلين اتنين؟ ليه ريش ومش فرو؟ ليه شجرة طويلة وشجرة قصيرة؟ ليه في علاقة بين طول الساق ومحيط المقطع؟ في الواقع الواحد دايما بيحط ايده على احكام الصنعة وعلى التدبير وعلى الخطة المدروسة المحكمة، وإن لكل شيء خطة تصميم، وما فيش حاجة اسمها عشوائية. ده رد مسكت للناس اللي بيزعموا إن الحياة صدفة وعشوائية، وإن فلان خلقته كده أو اتولد كده، أو ده له زعانف وده له جنحة وده له رجلين. دي مسألة يعني مسألة حدثت اتفاقا. طبعا احنا شفنا ان مفيش حاجة تحدث اتفاقا، انما كل شيء بتدبير وبخطة وبإرادة. ولا نملك الا ان نقول تبارك الله احسن الخالقين، والى حلقة قادمة بإذن الله.